بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوزن والموازين، وما ذكرناه من كلام قائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بن بدر الدين الحوثي عن هيئة تلك الموازين وكونها موازين معنوية وفي إمكاننا أن نحصلها في الدنيا، لأن الله تعالى جعل القرآن الكريم ميزان جعل فيه الحقائق، كذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ميزان يمكننا أن نزن سلوكاتنا وتصرفاتنا ومواقفنا بميزانه، كيف يعمل، كيف كان يحلم رسول الله، كيف كان يقف المواقف، وبالتالي نسير على سيره ونستنى بسنته حتى يكون لنا ميزان. يعني الشخص هنا في الدنيا يوفر لنفسه الكفاءة والثقل الذي يعينه يوم القيامة على أن ينجح في ذلك الوزن. هكذا نجد السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يتحدث عن هذه الموازين المعنوية عند حديثه عن قوله تعالى في موعظة لقمان عليه السلام لابنه حول الرقابة الإلهية. الله تعالى يقول: يا بني، إن على لسان لقمان عليه السلام: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يعني حتى لو كانت صغيرة جدا مثقال حبة من خردل يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يقول: هذا درس مهم في رقابة الله وإحاطة علمه بكل أحوالنا وتصرفاتنا وأعمالنا. يا بني إنها إن تكو، يعني إن تكو الحسنة من أعمالك أو السيئة من أعمالك، إن تكو مثقال حبة من خردل، حب الخردل يقول هو الخردل من النباتات وحبه حب أسود صغير جدا وخفيف الوزن جدا، ويقال إن الكيلوغرام من حب الخردل يحتوي ما يقارب 913,000 حبة خردل، يعني حبة صغيرة جدا ووزنها خفيف، صغيرة الحجم ووزنها خفيف، وبناء على ذلك يقال أن وزن حبة الخردل جزء من الألف من الغرام، يعني يقول، وبالتالي يعني قد تكون هي أخف الحبوب وزنا في النباتات. يقول: إنها إن تكون مثقال حبة من خردل، أي إن الحسنة أو السيئة من الأعمال حتى لو كانت بهذا الوزن، هذا الوزن الصغير جدا. طبعا الله تعالى يخاطب هنا البشر بحسب ما لديهم من أمور يعرفونها ويرونها. قد يقول الشخص: لماذا لم يقل لهم الذرة، ولماذا لم يقل الخلية أو التي لا ترى بالعين المجردة؟ الله تعالى هنا المقام نقام مثل يضرب، كيف نضرب للناس مثلا بشيء لا يرونه أو بشيء لا يعرفونه أو بشيء يقتضي زمن 1400 سنة إلى أن يعرف الناس الذرة أو يعرفون الإلكترون أو البروتون. طبعا الذين يطرحون مثل هذه الأمور ويريدون من الله تعالى أن يخاطب الناس بالمصطلحات العلمية، هؤلاء مغفلون. يعني هل من أجل ذلك المصطلح أن 1400 سنة كلهم يبقون جاهلين بذلك المعنى إلى أن نعرفه في هذا الوقت؟ الهدف هو الحقائق، الهدف هو الهداية. والله تعالى عندما يقول إنها إن تكون مثقال حبة من خردل، يعني وما هو دونها، وما هو دونها مما لا يمكن تصوره من الأشياء الصغيرة، وهكذا في كل الأمور. الذين يقرؤون القرآن قراءة حرفية يجهلون الحقائق ولا يعلمون أن الله تعالى يخاطب البشر ليهديهم. نعم، الله تعالى قال مثقال حبة من خردل، أنت اقرأ مثقال حبة، افهم كما تشاء، افهم بأصغر شيء ممكن، كل ما وصل البشر إلى شيء فأعتقد أنت أن ذلك هو المقصود في الآية الكريمة، لأن المراد هو أصغر شيء ممكن تراه أو يمكن أن يوجد، فذلك الأمر. يقول: فتكن في صخرة، يعني هذه المثقال حبة من خردل، وتكون أيضا خفية، يعني هذه أولا هي صغيرة جدا ثم هي كذلك مختفية أو مخبأة في صخرة، وتكون أيضا خفية لا يراها الناس ولا يدركونها لأنها في داخل صخرة تغطيها وتخفيها، صخرة كبيرة، أو في السماوات، أو ترمى هكذا مثل ما نقول، يقول الآن البحث عن إبرة في القش، يعني في فهذا الأمر كذلك، كمن يبحث في إبرة عن قش أو إبرة في كومة قش، فهكذا الأمر، يعني هذه ليس في كومة قش بل في السماوات، حبة من خردل وهي أصغر شيء ترمى بين المجرات والنجوم والكواكب، أو في مكان فسيح جدا. الله تعالى قال في السماوات ولم يقل في السماء للدلالة على أن الأمر مهما كان فالله تعالى يعلمها. ويقال مثلا، يقول سيد عبد الملك، ويقال مثلا هذه الحبة الصغيرة جدا والخفيفة الوزن جدا موضوعة في السماوات، أين؟ الله أعلم في أي مكان يضعها هكذا، أو في الأرض. أو يقال هذه حبة الخضر الصغيرة الضئيلة الخفيفة الوزن جدا موضوعة في مكان أين هو؟ الأرض ذات الطول والعرض، يعني في أرض، في أي مكان من الأرض، حتى لو كان الحال كذلك، حتى لو أخفيت، يعني يخفوا مثل ما بعض اللعاب الآن يخفون شيء ثم يطلبون البحث عنه. فلو أن الأمر هكذا، يعني أخفيتم شيئا بهذه الصورة، فالله سبحانه وتعالى يعلمه. حتى لو كان الحال كذلك، مثلا في واقعنا نحن يقال لك ابحث عن حبة خردل في الأرض وامسح كل الأرض للبحث عنها، هذا أمر يستحيل عليك على ساعة الأرض، أو أن يكون ظرفها هو السماوات بكلها، لكن الله يحيط علما بذلك، يأتي بها الله، ليس فقط يعلمها بل يأتي بها الله. وتأتي يوم القيامة وتظهر بكتاب عملك وتجازى وتحاسب عليه. طبعا هذا مثال ليقرب لنا صورة أو كيفية العلم الإلهي. طبعا والعلم الإلهي أكبر بكثير، والرقابة الإلهي أعظم بكثير، يعني حتى لو كما قال اختبأت وفعلت واستعملت كل الوسائل لتستر، فإن ذلك لا يجدي عنك شيئا. ثم استدل لذلك بما ورد في سورة الزلزلة وقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. طبعا هذه الآية الكريمة، الآيتان الكريمتان لم تترك شيء، قال ذرة. طبعا هذه الآية هي دليل على، ترد على كل أولئك الذين يهونون من المعاصي ويهونون من الوعيد الإلهي، ويتصورون أن الحقائق مجرد ألفاظ أو ما ورد في القرآن الكريم مجرد ألفاظ تقال، ويضربون القرآن بعضه ببعض، يأتون بقوله تعالى وسعت رحمة كل شيء ليضرب كل شيء بها. يقول وهذا، يقول السيد الملك وهذا ما يحثنا على أن نتحلى بالمسؤولية في أعمالنا وتصرفاتنا، يعني كل شيء يوزن، يعني مثقال ذرة شيء صغير جدا، ابتسامة ربما ابتسمتها في غير محل فآذيت بها شخصا، هي ابتسامة نعم ولكنك آذيت بها شخصا، يعني كما روي عن بعضهم قال، يعني من الصالحين، قال لي 30 سنة وأنا استغفر الله، قيل لماذا، يعني في ذنب عملته، قيل ما هو، قال قيل لي، يعني هذا الشخص قال قيل لي احترقت كل البيوت إلا بيتك، قال فقلت الحمد لله فاستغفرت الله من قولي الحمد لله. قيل لماذا، قال لأني نظرت إلى بيتي ونظرت إلى ما أكرمني الله تعالى به ونسيت ما حدث لبيوت غيري. يعني هذا الحساسية، يعني المؤمن يصبح، يعني حتى أشياء ربما قام بها وأشياء سليمة وفي الظاهر وأشياء صحيحة، ولكن يخاف أن تكون لها آثار أو أن تكون لها خلفيات، يعني قد يكون هذا الكلام الذي قلته نعم هو ذكر الله سبحانه وتعالى، ولكن قلته وأنا أشعر بالأنانية وأنا أشعر بالفرح لأن الله تعالى أنقذ بيتي ولم ينقذ بيوت غيري. وبالتالي حتى الكلمة، أحيانا بعض الناس يقول مثل ما يقول الإرهابيون وهم يذبحون الله أكبر في كل محل، يدمرون البيوت ويقولون الله أكبر، يرتكبون الجرائم ويقولون الله أكبر تكبير بهذه الصورة، وهم يتصورون أنهم يؤجرون على ذلك التكبير بينما هم يمارسون أبشع الجرائم حتى في حق التكبير نفسه. حتى صار بعض الناس، يعني كلمة التكبير يخاف منها، كلمة التكبير الله أكبر صار يخاف منها، لأنها تمثل هذا، لأنها صارت تمثل أو صارت تعطي صورة سيئة عن هؤلاء. كذلك كلمة الجهاد كلمة عظيمة، كلمة قرآنية تدل على ذلك الذي يضحي بنفسه في سبيل إقرار الحقائق وفي سبيل الدفاع عن المظلومين وفي سبيل رد الظالمين وفي سبيل نصرة المستضعفين، لكن المجرمين حولوها إلى تلك الصورة البشعة. وبالتالي ويتصورون أنهم مجاهدون، ويتصورون أن قتلاهم الذين ارتكبوا تلك المجازر يتصورون أنهم شهداء. ولذلك الله تعالى يقول فوجدوا غير ما كانوا يحتسبون، هو كان يحتسب بأنه شهيد ولكنه يوم القيامة يفاجأ بكونه مع المجرمين مع الظالمين مع الذين استعملوا، مع الذين أبادوا شعوب، وهكذا كل شيء. ولذلك العبرة ليس بالأسماء، الأسماء لا تغير الحقائق، العبرة بالمسميات. يعني كما ورد في بعض الآثار يشربون الخمرة ويسمونها بغير اسمها، يسمونها مشروبات روحية، أو يأكلون الرشوة ويسمونها يسمونها حلوان، أو يسمونها أي اسم، بحيث يبعدونها عن ويتصورون أن اللفظ يغير الحقيقة، والأمر ليس كذلك. وبالتالي الله تعالى هناك تذهب الألفاظ وتبقى المعاني، تبقى الحقائق، تبقى التي المعاني والقيم التي جاء بها صاحبها. يقول السيد عبد الملك يعني في قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا ما يحثنا على أن نتحلى بالمسؤولية في أعمالنا وتصرفاتنا، وأن نحذر من التهاون والانفلات وعدم الاكتراث تجاه ما نفعل أو نقول، لأن الله يحيط بنا علما، لكل شيء نفعله محاط به، الله تعالى يعرف محاط به وبكل تفاصيله. لأن الوزن هو في الحقيقة ليس المعرفة بالشيء فقط، ولكن معرفة المقدار. الشخص مثلا قد يكذب مثلا، فشخصان يكذبان، فهنا مقدار الكذب ومقدار تأثير ذلك الكذب. بعض الناس عندما يكذب كذبه يكون انتشاره كبيرا جدا، مثلا وسيلة إعلام عندما تكذب، كم وزن ذلك الكذب، كم من الناس ضللتهم، كم من المواقف السلبية نتيجة ذلك الخبر الكاذب، أو نتيجة ذلك الموقف الذي أشهرته، ما حصل في الربيع، ما يسمى بالربيع العربي، الحرب الناعمة، ماذا حصل بسبب تلك القنوات التضليلية، بسبب أولئك الذين ادعوا أنهم علماء وكانوا يقرؤون القرآن في كل محل ليغروا الناس بقتل إخوانهم. فبالتالي هؤلاء يوزن. فرق بين كلام كذبة شخص بسيط صغير، نعم هذه لها وزن، ولكن كذبة ذلك العالم هذه تطبق الآفاق وتنتشر في العالم أجمع، وتؤدي تأثيراتها تحطم كل شيء. وهكذا وسائل الإعلام، وهكذا المسؤول، كذب المسؤول ليس ككذب، نعم كلها كذب وكلها جرائم، ولكن توزن. وهنا الآثار أيضا توزن. ولذلك الله تعالى لا يعلم فقط بالجرائم، وإنما بوزن تلك الجريمة، بتأثير تلك الجريمة. وهكذا العمل الصالح، يعني الشخص عندما يتاح له محال معينة ويتكلم فيها كلمة الحق ويتعرض للأذى بسبيل ذلك، طبعا هذا تلك الكلمة لها دلالتها. بعض الناس يكون مثلا في موقع مرتاح وفي منطقة لا حرج في أن يقول كلمة الحق وليس هناك من يؤذيه، نعم لها وزن. ولكن الشخص عندما يكون في محل آخر، ولهذا الحديث المعروف وسيد الشهداء حمزة: ورجل قال كلمة حق عند سلطان جائر. فتلك الكلمة الحق لو قالها شخص لجاره مثلا لها وزن، ولكن عندما يقولها للسلطان الجائر، عندما يقولها للطواغيت، يكون وزنها أكبر. لماذا؟ لأنها كلمة في ذلك المحل ثقيلة. بعض الناس بسبب كلمة يعدم، بسبب كلمة يعني كل المآسي تحصل له، بسبب موقف بسيط يقفه. بعض الناس فقط يرفعون مثلا العلم الفلسطيني تحصل لهم يعني مآسي كبيرة بسبب هذا الأمر. وبالتالي هنا هذه المواقف يعني بحسب البيئات. طبعا ليس لا يقول شخص أنا أذهب، البعض عندما يفهم الأمر ببساطة يقول نعم ما دامت كلمة الحق لا يزينها، فإذا لماذا أكلف نفسي أقولها للوزير أو للرئيس أو أقولها لأمريكا مثلا أو للطغيان، سأقولها فقط لجاري. نعم تقولها لجارك ولكن وزنها سيكون خفيفا، نعم تؤجر عليها، ولكن عندما تقولها للجهات التي تؤذيك وتضر بمصالحك من أجل ذلك، هنا طبعا يكون لتلك الكلمة وزنها العظيم. يقول السيد عبد الملك: وما لو كان مثقال حبة من خردل. الله، أين هو انضباطنا، انتباهنا؟ ما أعظم غفلتنا نحن البشر. إن الله لطيف خبير، أحاط بكل شيء. الله تعالى لطيف يعني كل الدقائق يعلمها، خبير يعلم كل التفاصيل، أحاط بكل شيء خبرا، ويصل إحاطته بكل شيء وإدراكه لكل شيء مهما كان صغاره، ومهما كان عمقه ومهما كان ظرفه لا يخفى عليه شيء، عليم حتى بذات الصدور، وما توسوس به نفس الإنسان لا يخفى عليه شيء. وبالتالي يعني الوزن مرتبط بالعلم الإلهي، مرتبط باللطف الإلهي، بالخبرة الإلهية، بمعرفة كل التفاصيل المرادة بذلك الأمر. ولذلك الشيء قد يكون واحدا في ظاهره لكن يختلف وزنه اختلافا شديدا. والحمد لله رب العالمين.